الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض عنا الدين، اللهم أغننا من الفقر، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام ابن ماجه في كتاب الزهد وقال إسناده صحيح، وروى ابن حبان في صحيحه عن حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنهم أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا يبني بناء، فلما فرغ دعانا فقال: لا تنافسا في الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يعطيه الله ويرزقه. الحديث صحيح. حبة وسواء ابن خالد من الصحابة أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وهو يبني بناء، فأوصاهما بهذه الوصية: لا تنافسا في الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، يعني ما دمتما على قيد الحياة، إذ أن الرزق للعباد تكفل به الرزاق. ثم أوضح النبي كلامه بمثل يعلمه القاصي والداني، قال: فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، يعني عريان، ليس عليه قشر يعني ليس عليه ثياب، عريان، ثم يعطيه الله ويرزقه جل جلاله. هذه الوصية الغالية من هذا النبي الكريم يطمئن بها الناس على الشغل الشاغل الذي يملأ قلوب العباد بالضيق والكرب والضنك والهم، قضية الرزق. قضية الرزق. أعظم ما يسيطر على عقول الناس وعلى قلوبهم قضية الانشغال بالرزق. النبي يريد أن يطمئن الجميع بأن الرزق بيد الله وحده، فإذا أيقن الإنسان منا بذلك فرغ قلبه لعبادة ربه وأزاح عن كاهله كابوس هم الرزق، ووحد همه في هم واحد ألا وهو إرضاء الواحد. والآيات التي تعضد هذا الحديث والأحاديث التي تعضد هذا الحديث كثيرة، منها قول ربنا الملك جل جلاله في قرآنه، قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوا، قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. الله يقسم لك بنفسه أن رزقك بيده وحده، وأنك لن تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك، وأنه لا يملك أحد مهما كان أن يحبس عنك رزقا قسمه الله لك. قال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة فطلع أعرابي جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه. شفت أعرابي راكب قعود، قعود يعني جمل عجوز، وسيفه في ايديه وكنانة الأسهم على ظهره والقوس في كتفه، فدنا وسلم وقال الأعرابي بيسأل: ممن الرجل؟ منين؟ من عيلة مين؟ فقلت: من بني أصمع. قال: وأنت الأصمعي؟ شاء الأعرابي تفرس فيه وعرف. قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون. قلت: نعم. قال: فاتل علي شيئا منه. فقرأت: والذاريات ذروى، إلى قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: يا أصمعي حسبك. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال لي: أعني على توزيعها. ففرقناها ثم أدبر وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الأصمعي: فمقدت نفسي ولمتها، ثم حججت بعد مع أمير المؤمنين الرشيد، وإذ بي بين أنا أطوف أرى رجلا ناحل مصفر يناديني بصوت رقيق: يا أصمعي. فسلمت عليه وعرفته، فإذا هو صاحبي الأعرابي، فأخذ بيدي عند المقام وقال: اتلو علي شيئا من كتاب الله. فتلوت والذاريات ذروى إلى قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: حسبك، لقد وجدت والله ما وعدني به ربي حقا. وهل عندك غير ذلك؟ قال: نعم. فقرأ: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ثم خرجت بها نفسه. القصة رواها الإمام القرطبي في تفسيره عندما تناول سورة الذاريات: وإذا أسند الداعية فقد برئ. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يفرغ قلوبنا من الكرب والهم الذي يملأها بسبب الخوف على الرزق. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان الله، هل يستطيع أحد كائن من كان، أغنى الأغنياء، أعظم ملك في الدنيا، أيستطيع أن يرزق عباد الله لساعة واحدة ولا لدقيقة واحدة؟ وما من دابة في الأرض، كل ما يدب على الأرض رزقه على من؟ على الله. قيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ قال: من عند الله. قالوا: وينزل لك الله دنانير من السماء، يبعث لك فلوس من السماء. قال: يا سبحان الله، كأن ما له إلا السماء. يا هذا، إن الأرض لله والسماء لله، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد يقول: وكيف أخاف الفقر والله رازقي، ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر. سبحان الله، يقول لك ده بيرزق الدودة في الحجر. يا أخي، أيغفل عني؟ سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ذكر الإمام الترمذي في كتابه نوادر الأصول بإسناده عن زيد بن أسلم أن الأشعريين وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري صحابي، وأبا مالك الأشعري وأبا عامر الأشعري قدموا في نفر من الأشعريين، أشعر من اليمن. الصحابة دول جايين من اليمن، نزلوا في المدينة، هاجروا من اليمن إلى المدينة، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرملوا. أرملوا يعني أرملوا مش لاقين يأكلوا، أرملوا من شدة الجهد، كأنهم صاروا ملصقين بالرمل. ربنا وصف الفقراء والمساكين الايه؟ يتيما ذا مقربة او مسكينا ها ذا متربة. ذا متربة يعني ايه؟ ملصق بالتراب، مش لاقي لا ياكل ولا يسكن ولا حاجة. قدموا وقد ارملوا. ثم انطلق نفر منهم الى رسول الله يسأله الطعام والشراب والزاد. فلما انتهى هذا الرجل الى باب رسول الله اذ به يسمع النبي يتلو هذه الآية، لسه داخل على الباب قبل ما يخبط سمع النبي بيقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاستحى أن يدخل وعاد وقال في نفسه ما الأشعريون أهون على الله من الدواب، ده بيرزق الدواب، النمل، الجراد، النحل، احنا مش أهون على ربنا من الدواب. ولن يدخل، وعاد إلى أصحابه قالوا بماذا عد؟ قال بشراكم أتى الغوث، بشراكم أتى الغوث. ولا يظنون من كلامه إلا أنه قد كلم النبي فوعده بأن يرسل الطعام. فبينما هم على ذلك بعد دقيقة واحدة إذ برجلين يحملان قصعة مملوءة بالخبز واللحم فجعلوها بين يدي بين أيدي الأشعريين فأكلوا لحما كثيرا وشبعوا وبقي خير كثير. فقال بعضهم لبعض لو رددنا هذا الطعام إلى رسول الله ليقضي حاجته. هم افتكروا من اللي بعد الأكل؟ النبي. قالوا خلاص بقى يقضي حاجته، يأكل حد غيرنا. فقالوا لرجلين اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله. فانطلق يا رسول الله ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به إلينا. قال ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه بالذي قاله صاحبهم. قال بعثوه. فسأله النبي فأخبره بالقصة فقال ذلك شيء رزقكموه الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. والقصص في هذا الباب كثيرة. روي أن أقواما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة، الجراد كله حصل فيضان غرق الزرع، صاعقة من السماء أو جائحة قضت على الزرع فحسنوا واغتموا غما شديدا. فقالت لهم أعرابية عجوز ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم. أو الله العظيم الرزق يا ما بينكس رؤوس، يا ما بيزل. لك أكل عيش مجبور غصب عني أعمل إيه؟ العيال يا ما ناس بتطأطئ رؤوسها. قالت ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم. هو ربنا العالم بنا، رزقنا عليه، يأتينا به حيث شاء. ثم أنشأت تقول لو كان في صخرة في البحر راسية صما ململمة ملسا نواحيها، رزق لنفس برها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنله وإلا سوف يأتيها. إذا رزقك ما جالكش أنت هتروح له. كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يسقط في فم ابن آدم. فاللهم يا غني ارزقنا من أطايب رزقك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. يبقى قضية الرزق دي ريح نفسك منه، خذ بالأسباب واسترح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن حبان والبزار وهو حديث صحيح. كذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. ممكن حد ياخد رزقك زي أجلك؟ ممكن تموت ناقص رزق؟ مش ممكن. وهذا رواه الطبراني بإسناد جيد، وفي رواية أخرى إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، أكثر مما يطلبه أجله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. الرزق ده إيه؟ محسوم زي الأجل، ما عليك إلا أن تبذل الأسباب ثم تريح وتستريح. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشعار وقصص كثير قيل، وهذا الكلام ذكره صاحب كتاب إيقاظ أولي الهمم العالية، قيل إن حاتم الأصم رحمه الله تعالى قال لأولاده إني أريد الحج، فبكوا وقالوا إلى من تكلنا؟ فقالت ابنته لهم اسكتوا دعوه فليس هو برزاق، إن الله هو الرزاق. يعني كلامها قريب من كلام ستنا هاجر لسيدنا إبراهيم. إلى من تتركنا ها هنا في صحراء قاحلة أنا ورضيعي هذا؟ لم يجب يا إبراهيم، لم يجب. في الثالثة قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا، هو أنت الرزاق. قالت ابنة حاتم لأولاده اسكتوا، إنه ليس برازق، إن الرزاق هو الله. فانطلق الرجل في سفره، فباتوا جياعا وجعلوا يوبخون البنت، أنت التي قلت كذا وكذا، لقد ضعنا. فقالت اللهم لا تخجلني بينهم. شوف العجب. فمر أمير البلد وطلب ماء فناولوه كوزا جديدا فيه ماء بارد فشرب. بقدر الله الأمير مر على هذه الناحية اللي بيجيش فيها أبدا، عطش، أقرب بيت من الأمير بيت حاتم، حارس خبط كوز ماء للأمير، الأمير جابوا أحلى كوباية عنده، كوباية جديدة من النيس، كوب جديد ملؤوه بالماء البارد، فضل اشرب. فشرب وقال دار من هذه؟ قالوا دار حاتم الأصم. فرمى فيها بمنطقة من ذهب، منطقة حاجة زي الحزام كده ذهب، الأمير راح عليها ورميها في الدار. وقال لأصحابه من أحبني فعل مثلي، فرمى من حوله كلهم مثله. فجعلت بنت حاتم تبكي، فقالت لها أمها ما يبكيك وقد وسع الله علينا؟ فقالت مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فما ظنك بالخالق جل جلاله الذي سخر لنا هذا المخلوق فعطفه علينا؟ اللهم انظر لنا بعين الرضا. كان برضو الشيخ كشك الله يرحمه يقول قطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافرة وليا. اللهم ارضى عنا يا رب، آمين. يبقى قضية الرزق، أريحوا أنفسكم بعد بذل الأسباب. قال عامر بن عبد قيس أربع آيات من كتاب الله إذا ذكرتهن ما أبالي أصبحت أو أمسيت. أربع آيات أقرأهم أي هم انزاح. قيل وما هن؟ قال قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والثالثة سيجعل الله بعد عسر يسرا. والرابعة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلا من توكل على الله كفاه، أولم يقل ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي وهادي فهو حسبه. أولم يقل ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أولم يقل رسولنا في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اتعلموا درس الرزق من الطير. العصفور يصحى الصبح لا عنده دكانة يفتح الباب بتاعها، ولا عنده مصنع شغال فيه، ولا عنده شركة، ولا عنده عزبة، ده خارج على الله، صح؟ بس بياخد بالأسباب، يصحى بدري، يعني يجول الدنيا، يبحث عن الرزق، ياخده خماصة، يطلع يا ولده بطنه خماصة، جلد بطنه لازقه في ظهره من الجوع، ده خماصة، المخمصة يعني المجاعة، ياخده خماصا ويروحه يروح ايه؟ بطانة، بطن مليانة من رزق الله جل جلاله. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعل يرددها يرددها حتى نعست. فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. بل اسمع إلى هذا الطفل ويقينه العالي وثقته التي لا تهتز في أن الرزق بيد الله وحده. كل واحد النهارده لك ربنا رزاق، بس حال الناس بيقول غير كده، رؤوسه تقطأ من اجل قضية الرزق، دينه يفرط فيه عشان الشغل بس، عايز كده، تفريط كثير عشان الرزق. رؤيا أن صحابيا رأى طفلا في المسجد، الكلام ذكره أيضا صاحب كتاب إيقاظ أولي الهمم العالي، صحابيا رأى طفلا في المسجد يصلي بخشوع وخضوع، قال: ابن من أنت؟ قال: إني يتيم فقدت أبي وأمي. قال: أترضى أن تكون لي ولدا؟ قال: هل تطعمني إذا جعت؟ قال: نعم. قال: وهل تكسوني إذا عريت؟ قال: نعم. قال: وهل تحييني إذا مت؟ قال الصحابي: هذا ليس إليه سبيل. فأشاح الصبي بوجهه وقال: إذن اتركني، للذي خلقني ثم رزقني ثم يميتني ثم يحييني. فقال الصحابي: لعمري من توكل على الله كفاه. شفت، حتى أطفال الصحابة كانوا علماء، فاللهم ارضى عن جميع الصحابة. الموقف ده بيذكرني بموقف سيدنا سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب مع مين؟ مع امير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك. سالم حفيد عمر ابن الخطاب يطوف بالكعبة، اذ به يرى امير المؤمنين، امير المؤمنين ده بيحكم يجي 50 دولة بلغة العصر، بيحكم نصف الكرة الارضية، بيطوف معاه. قال: سالم ابن عبد الله ابن ده علم. قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: هل لك حاجة اقضيها؟ سيد الفاروق، لك اي طلب اخلصه لك؟ عايز تأشيرة؟ اي طلب؟ قال: حاجة من حوائج الدنيا ام الاخرة؟ قال: يا سبحان الله يا ابن عمر، أكون في بيت الله وأسأل غير الله؟ أما تستحي؟ فسكت. بعد الطواف وبعد الله لما خرجوا من الحرم قبلوا برا، قال له: لقد صرنا خارج المسجد، أطلب. قال: حاجة من حوائج الدنيا أم الآخرة؟ قال: يا سبحان الله، من حوائج الدنيا يا رجل، لا يملك الآخرة إلا الله. قال: أما دنياكم فلا حاجة لي بها، فإن كنت تملك الآخرة فإني أريد الجنة. فتركه وانصرف. يبقى قضية الرزق أريحوا أنفسكم منها بعد بذل الأسباب. ربنا يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب. وأفضل رزق اللي يجيلك من غير ما تكون عامل له حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده جاي كده يقول لك مش. وانا قلت كتير وبقول برضو، لو في موظف مرتبه كل شهر 1000 جنيه راح يقبض الشهر ده قاموا مديين له 1050، قال يا اخوانا انتوا غلطتوا، قالوا لا جات لك 50 جنيه علاوه الشهر ده، فرحته بالالف اكثر ام بالخمسين؟ بالخمسين. ليه؟ لانها جاءته من حيث لا يحتسب. اسمع يا سيدي، بس صلى على رسول الاول في قضية الرزق من حيث لا تحتسب. ذكر الحافظ الذهبي قال ابو المظفر سبط ابن الجوزي حكى ابن عقيل عن نفسه فقال، شكرا، فقال حججت ذات مرة حتى نفدت دراهمي ودنانيري التي معي. سافر بيحج، صرف القرشينات بقى على يعني الكأي بقى خال الوفاض فاضي ما معوش يجيب ياكل. قال وبينما انا كذلك اذ بي ارى كيسا احمر فالتقطته وفتحته فاذ بي اجد فيه عقدا من اللؤلؤ. ياه، عقد من اللؤلؤ ده يبيعه، ده يعمل له كم 100,000 عقد لؤلؤ. قال فأخذته معي. ثم إذ بي أرى رجلا يصيح في الناس أيها الناس من وجد الكيس الأحمر وجاءني به فله 500 دينار مكافأة. قال فذهبت به إليه. النهارده لو حد لا عقد في لؤلؤ وقال المكافأة 10,000 بنا بيعه بنص مليون، لا ناس عندها أمانة. شوف اللي أعجب، راح ياخد المكافأة حلال، هو حلال 100%. فأعطاه الكيس. قال وماذا في الكيس يا عم؟ قال عقد من اللؤلؤ وصفه كذا وكذا وكذا. قال هذا كيسك، بارك الله لك في مالك. قال بارك الله فيك من رجل، خذ المكافأة. قال ما لا أكون في بيت الله وأطلب من غير الله، أنا ما جئتك به إلا وأنا أحتسب الأجر لله. وأبى. سبحان الله. بعد أيام لعله عمل عملا كسب منه دريهمات ركب السفين ليرجع إلى بلده، وإذ بالموج يرتفع والريح تشتد وإذ بالسفينة تغرق وربنا ينجي هذا الرجل الأمين يضربه الموج إلى الساحل. صحي بعد الجهد الجهيد، لا نفسه قريب من قرية دخلها، يأوي إلى أي بيت؟ بيت الله مفتوح. دخل المسجد، حضر وقت الصلاة، وكان إمام القرية قد مات، أقيمت الصلاة، نظر الناس في المسجد فوجدوا على هذا الشاب سمت الصلاح فقدموه للصلاة، فلما صلى بكى وأبكاهم، متقن ندي الصوت بارع في القراءة. قالوا من أين أنت؟ قال من مكان كذا، حصل لي كذا وكذا. قالوا أقم معنا وصلي بنا وحفظ أولادنا القرآن. قال نعم. ما أمام القريب. بعد أسبوعين ثلاثة قالوا لا مرضى لك أن تحيا بيننا عزبا، نزوجك. قال من ترضى بي؟ قالوا ابنة إمام القرية الذي مات. قال أراها. فانطلقوا به إلى بيته، فلما خرجت العروس إذ به يرى عليها ما أذهله ودهش بسببه عقله، لها لبس نفس العقد اللي لقى من شهرين ثلاثة فين؟ في مكة. هو فأخذ ينظر إلى العقد في جيدها ولا ينظر إلى وجهها. يا عم الحج الرؤية الشرعية عشان تبص في وش العروسة، هو مركز فين؟ في العقد. قالوا كسرت قلب الفتاة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها. قال إن لهذا العقد معي قصة، وقص عليهم القصة. قالوا هذه المرأة ابنة إمام القرية، وهو هو الذي التقيت به في الحرم، ولما عاد إلينا قص علينا القصة في المسجد، ثم دعا بأن ترزق ابنته شاب مثلك. هنيئا لك، جمع الله لك العقد وجعل لك عليه عروسا جميلة، ده رزق من حيث ايه؟ لا يحدث. إذا قضية الرزق دي ابذلوا الأسباب، ما عندناش تواكل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن بعد بذل الأسباب ما تختمش، ما يضكش صدرك، اصل الارشاد قال له، اصل الدخل مش عارف ايه، اصل حصل كذا، الواد عيش الشهر اللي فات خد. يا عم الحج هذا خيرك، والله لا يقضي لعبده المؤمن الا بالخير. فرضا صلى على الرسول وصية النبي نفسها فيها ربط بين الاسباب والمسببات، مش حبة وسواء. ابن خالد اتى يا رسول الله وهو ايه؟ يعمل عملا، يبني بناء، يعني شغال، ده التوكل في الرزق، اشتغل. ثم طمأنهم على قضية الرزق. قال ابن القيم لا تتم حقيقة التوحيد، لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله كمقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. ربنا ربط القدر بسبب، واحد عيان الشافي مين؟ الله. ربنا خذ بالسبب، تداووا يا عباد الله، مش ده كلام النبي؟ في رزق انا الرزاق والرزق محسوب، بس قال لك اشتغل. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي سورة الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، اشتغل، فانتشروا في الارض وابتغوا من رزقه. والنبي قال اعقلها وتوكل، وهذا حديث حسن صحيح. والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر، مع الثقة بالله وفعل الأسباب. الحسمة دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ التوكل. قلبك معتمد على مين؟ ربنا بس، في جلب النفع ودفع الضرر، وانا واثق بكده 100%، ومع كده اخد بالايه؟ بالاسباب. وكن بالذي قد خط باللوح راضيا، وان مع الرزق اشتراط التماسه، وقد يتعدى ان تعديت شرطه، ولو شاء القى في فم الطير قوته، ولكنه اوحى الى الطير لقطه. حتى الطير قال له اشتغل، لو توكلتم على الله حق ايه؟ توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانع. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال، شوف الحديث ده اللي بيقول لنا اشتغلوا واتحركوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. حديث في هذا المقام كثيرة، أشهرها هذا الذي نختم به، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له النبي: أما في بيتك شيء؟ جاي تستلف من الناس، بدل ما تستلف بيع حاجة وسد، عندك ثلاجة ودفاية وغسالة بتغسل وتنشف وتكييف ودش وتلفزيون 20 بوصة وبوتاجاز ينفع تاخد في الفرن بتاعه ديك رومي، وراح تستلف بيع حاجة يا أخي. قال له النبي: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس. الحلس ده كساء غليظ بيتحط على ظهر الجمل، يعني سجادة من أردأ أنواع السجاد، حلس نلبس به ونبسط بعضه. شوف حالة الراجل، حالة تقطع القلب. وقعب نشرب فيه من الماء. عندي في البيت سجادة رديئة خالص وكباية. طبعا ده من حقه بقى يستلف، هو ده، وطالما عنده ما يستلفش. قال: طالما عنده ما يتسولش. ممكن الواحد يقترض ويؤدي، انها ما يشحتش بيع. قال النبي: ائتني بهما. فجاء بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يأي هذا؟ مشتري هذين؟ عمل له مسجد. فقجل أآهما يرهم يرهم. قال رسول الله: من يزيد على الدرهم؟ مزاد، بقولك من يزود؟ مرتين أو ثلاثا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما له وأخذ الدرهمين، فأعطى الأنصاري السائل وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، دي لزوجتك يأكلهم وعيالك، واشتري بالآخر قدوما رأس فاس فأتني بها. فأتاه به بالقدوم فشد له بيده عودا فيه، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، اشترى جلابية جديدة، هيئ نفسه يعني، وببعضها طعاما. فقال رسول الله لما رآه: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. كان اللي بيسأل الناس بدون سبب في القيامة على كده ختم في وشه، نكتة سودة محفورة في أرضه، نكتة بالكاف غير نقطة، نكتة بالكاف يعني محفورة. ثم قال النبي: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، دول من حقهم يسألوا، لذي فقر مضجع، يعني واحد مش لاقي ياكل فعلا هيموت من الجوع، لذي فقر مضجع، او لذي غرم مفضع. غرم، راجل غلبته الديون، حصلت له كارثه، الى السجن للدفع، ما عندوش بقى كل اللي عنده ولسه يسأل. او لذي دم موجع، واحد قتل قتل خطأ ولا حاجة وعليه دية من الديات ومش قادر يدفع، يبقى يدفع. وهذا الحديث رواه الامام ابو داود. الصحابة كلهم كان عندهم عفاف، كلهم كان عندهم ثقة عالية جدا في ان الرزاق هو الله جل جلاله، لم تهتز ثقتهم ابدا بان الرزاق هو الله. يعني ابو بكر الصديق، وبهذا النموذج نختم، ابو بكر رضي الله عنه حصل في عهده مجاعة، فجاءه الناس يا ابا بكر ماذا نفعل؟ قال ارجعوا اني لاحسب انها ستنفرج قبل ان تغرب الشمس. ربنا ان شاء الله يسهل قبل ما الليل يليل، انا ثقتي بربنا كده. فعلا قبيل ان تغرب الشمس اذ بقافلة عظيمة جدا عليها البر والزبيب والشعير والسمن والعسل، قافلة تدخل المدينة، فهرع كل التجار من ورائها، وإذ بها تحط أمام بيت ذي النورين عثمان بن عفان. قال التجار أهي لك يا عثمان؟ قال هي لي بعدي. قالوا نشتري منك؟ قال اشتروا. صفقة بقى، أنا صفقة، والدي شاحح والسكر والزيت والسمنة، يعني لو واحد جشع يستغل الناس بقى ويعملهم. قال اشتروا. قالوا نشتري منك الدينار بدينارين، نكسبك، نشريها بكام القافلة دي؟ بمليون، نديك 3 مليون، يبقى انت كسبت في الجنيه كام؟ 2، خدت الجنيه بتاعك وكسبت 2. قال جاءني تاجر وزاد عليكم. قالوا نشتري الدينار ب3 دنانير. قال زاد التاجر. ب4 دنانير زاد التاجر. ب7 دنانير زاد التاجر. ب8 دنانير زاد التاجر. قال ومن هو؟ إن تجار المدينة لم يتخلف منا واحد. إن تجار المدينة، احنا كلنا اهو، لم يتخلف منا واحد. مين ده؟ قال الله. الحسنة عنده ب10 أمثاله. إني جعلتها للمسلمين. الموقف ده يعني من مناقب الصديق ومن مناقب عثمان. من قبل الصديق في ثقته في رزق الله ويقينه العالي جدا في الله، ومن قبل عثمان الكريم الجواد. فاللهم ارضى عن ابي بكر، وارضى عن عثمان، وارضى عن جميع الصحابة، وقاتل اعداء الصحابة برحمتك وقدرتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله اسأل أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين.